تجف، ما عاد أحد بيقرضك، ما عاد أحد بيبيع عليك، لأنك أنت إنسان غير موثوق أصبحت. أي. فلذلك لازم يصير عندك نوع من التوازن شوي، وعندك من النوع من الحصافة في إدارة سياستك.